على كل حال هذا سؤال عن الجمعيات، جمعيات الموظفين أو غيرهم، وصورتها أن يتفق أناس على جمع يعني مبلغ من المال يؤخذ من كل واحد منهم سهم ثم يعطى لواحد منهم على ترتيب يتفقون عليه، فهل هذا جائز؟ أقول العلماء اختلفوا في هذا، أكثر أهل العلم يرون الجواز، ومن العلماء من يقول إنه حرام لأنه من باب القرض الذي جر نفعا، لكن الصحيح أنه جائز، الصحيح أنه جائز، لأنه أصلا ليس من باب القرض، وإنما هي ودائع متبادلة، كل واحد يودع المال عند الآخر ويأخذه وقت تعيينه له. ولو سلمنا أنه من باب القرض فإنه قرض يجر نفعا على التساوي للجميع فيندفع الربا، الجميع ينتفعون من هذا، ليس نفعا لواحد حتى نقول هذا أخذ أكثر من هذا، فيكون من باب النفع المتساوي، والنفع المتساوي لا يكون ربا.